في اليوم التالي سألته الطبيبة إن كان يذكر اسمه. ظل ينظر إليها، لم يكن شاردا وبدا يحاول التذكر. كان قد أيقن أنه فقد القدرة على الوقوف. كل المحاولات التي قام بها الأطباء لمساعدته على استعادة ذاكرته لم تنجح، وتقرر أن يتم تعليمه كيف يتعايش مع الشلل الذي أصاب أطرافه السفلى. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. تفاصيل استعصت على النسيان. ظن عبد الغفور وهو يسلك الطريق الآتية من مطرح النفايات أن كل شيء قد انتهى. عند مغرب ذلك اليوم 9 يناير من العام 2000 كان ينزل مطر خفيف، وسريعا عم الظلام. جلباب الصوف البني الغامق يثقل كاهله، لعله التعب. لما وصل إلى الطريق القادمة من دار بن قريش تخلص من الوحل الذي علق بحذائه. كانت السيارات القادمة من شفشاون وتلك التي تركت تطوان وراءها تمر مسرعة. تجاهلته أضواؤها. مشى نحو كيلومتر. صار المطر غزيرا الآن. لم يكن أمامه مكان يحتبي به. قرر أن يستوقف السيارات الذاهبة إلى تطوان. كان جلبابه الداكن يحول دون رؤيته بسهولة. مرت بضع سيارات. مرتين دوى بمحاذاته المنبه، ثم رأى أضواء ساطعة اقتربت منه كثيرا، وسمع صوت فرملة مباغتة. بعدها اعتمى المشهد. لم يكن عبد الغفور يدري لحظتها أن سيارة صدمته بينما كان يحاول استيقافها. دخل في غيبوبة لم يفق منها سوى بعد 8 أيام. لما فتح عينيه لم يتعرف على المكان. كان ممددا على سرير في غرفة. من زاوية بعيدة يأتي ضوء هادئ. لم يسمع صوتا، وظن أنه الليل. لم يتذكر شيئا. كان يحملق بعينيه في كل الاتجاهات. هم بالنهوض من مكانه ولكن جسده لم يسعفه. حاول ولكنه لم يستطع. هدأ مكانه مستسلما. لا يدري كم مرة من الوقت. حاول ثانية ولكنه فشل مرة أخرى. أدرك أن قدميه لا يستجيبان. حاول تحريكهما ولكنهما لم يستجيبا. لم يكن يراهما. استسلم مرة أخرى ولكن أسئلة كثيرة تخترق مخيلته. ولعله مضى يتصور الأسوأ. كان السؤال الأكثر إلحاحا عليه: ما الذي حدث؟ دخلت امرأة إلى الغرفة. كانت تنظر إليه وتبتسم. ظل ينظر إليها، لعله أحس ببعض الخوف. اقتربت منه وقالت له: حمدا لله على سلامتك. أين أنا؟ سأل وهو يقلب نظره في كل الاتجاهات. أنت في أمان، أنت في المستشفى. ظل ينظر إليها. كانت قد أمسكت بيدها ورقة البيانات الطبية المعلقة إلى السرير الحديدي. من أنت؟ أنا طبيبة، أنا هنا لأساعدك حتى تشفى. وهل أنا مريض؟ لم يكن يخامر الطبيبة أي شك. الرجل لم يستعد وعيه بالكامل بعد، ولعله فقد الذاكرة ولو مؤقتا. تقول الوثائق التي كانت معه إن اسمه عبد الغفور الشماعي، من مواليد العام 65-900. العنوان المذكور في بطاقة تعريفه الوطنية يوجد في ودلو. خلال الأيام 8 التي مرت لم يأتي من يسأل عن الرجل. في اليوم التالي سألته الطبيبة إن كان يذكر اسمه. ظل ينظر إليها. لم يكن شاردا وبدا يحاول التذكر. كان قد ايقن انه فقد القدرة على الوقوف. التقارير الطبية تقول ان حالة عبد الغفور تستلزم بقاءه تحت الرعاية الطبية لمدة لا تقل عن 3 أشهر. في محضر الدرك ان عبد الغفور الشماعي كان ضحية حادثة سير على الطريق الوطنية 2 بين بن قريش وتطوان. يمضي ما تم تدوينه في المحضر الى ان المارة عثروا عليه ملقا على جانب الطريق، كانت به اصابة ظاهرة في الرأس. يخلص المحضر الى ان السيارة التي صدمته لم تتوقف ولا تتوفر اي معلومات حولها. صباح 10 يناير اكتشفت في مطرح النفايات جثة رجل. اكتشفها 3 من المشتغلين بالنبش في اكوام النفايات، كانوا اول الواصلين الى المطرح. لم يعثر مع الجثة على ما يدل على هويتها. في المستودع البلدي للأموات قدر الطبيب الشرعي عمر الرجل 60 إلى 65 عاما، وخلص إلى أنه خنق بحبل حتى الموت. مر شهر كامل قبل أن يصل إلى المستودع البلدي للأموات من يبحث عن الرجل المفقود. كان رجلين شابين، ما أن عرضت عليهما الجثة حتى تعرف عليها. قال إنه خالهما الذي جاء من ودلاو إلى تطوان للقاء برجل يعرفه لتصفية نزاع حول قطعة أرضية. أحيل على مصلحة الدرك وتم تدوين أقوالهما في محضر رسمي. كان القتيل واسمه عبد النبي بن جدي فلاحا بسيطا من قرية عند مشارف ودلاو. لم يكن له ولد، وعرف بكثرة نزاعاته حول الأرض إذ آلت إليه مساحات هامة على سبيل الإرث الذي خلفه والده. أحيانا كان يدخل في منازعات دون أن يتوفر على ما يثبت وجود حق له. وصار كثيرون من الذين عرفوه يقولون إنه يعشق المنازعات، بل إنه صار يدمنها. لتلك الأسباب لم يهتم أحد بسفره إلى تطوان. قلة من المقربين إليه علموا أنه ذهب للقاء بشخص ينازعه في قطعة أرضية تقع بالقرب من دار بن قريش. لم يعلم أحد باسم الذي ذهب للقائه ما عدا شقيقته الوحيدة التي كانت مطلعة على القضية وتتابعها، إذ كانت تترقب الحسم لتحصل على نصيبها. لم تنطق بالاسم إلا بعد أن جاء ولداها يخبرانها بأن خالهما عبد النبي عثر عليه مقتولا وقد ألقي بجثته في مطرح النفايات. أصرت على الذهاب إلى مصالح الدرك للإدلاء بما تعرفه، وقد فاجأت المرأة ولديها بأن أتت بوثائق تثبت ملكية تلك الأرض التي جاء عبد النبي بن جدي لفض النزاع القائم حولها. ما كان يهم في المقام الأول هو اسم الشخص الذي جاء عبد النبي للقاء به. قالت المرأة إن شقيقها قال لها إنه على موعد مع ولد الشماعي في تطوان. كان المكلف بالاستماع إليها قد تولى محضر الرجل الذي عثر عليه على الطريق بين بن قريش وتطوان قبل شهر أو أكثر. ولذلك لما نطقت المرأة باسم ولد الشماعي استوقفها. نهض من مكتبه ومضى يبحث في محاضر قديمة، ثم عثر على الذي يبحث عنه. سأل المرأة عمن يكون ولد الشماعي. ردت بتلقائية: عبد الغفور. لم يرد الضابط التسرع. حكت المرأة أن النزاع حول تلك الأرض سببه ادعاء ولد الشماعي أن والده كان قد اشترى من والدها جزءا من تلك الأرض، وأكدت أنه لم يكن يتوفر على ما يثبت ذلك إلا ما قاله شهود. أضافت أن الرجل صار يطالب بتعويض خرافي لما علم أن القيمة العقارية لتلك الأرض قد ارتفعت. وبينما سلمت جثة عبد النبي بن جدي إلى عائلته لدفنها، لم يكن قد سأل أي كان عن عبد الغفور الشماعي طريح المستشفى منذ أكثر من شهر. كل المحاولات التي قام بها الأطباء لمساعدته على استعادة ذاكرته لم تنجح، وتقرر أن يتم التركيز أولا على تعليمه كيف يتعايش مع الشلل الذي أصاب أطرافه السفلى. سريعا تعود على استعمال الكرسي المتحرك. كان يخرج مرة في اليوم حين كانت تسمح بذلك أحوال الطقس، يقوم بجولة في ممرات الحديقة ثم يعود إلى غرفته. وذات ضحى جاء إلى الغرفة التي ينزل بها ضابط من الدرك. كانت الطبيبة التي تشرف على علاجه حاضرة، وقد لاحظت أن عبد الغفور أبدى نوعا من الانفعال حين رأى الدركي، بدا خائفا، كان ينظر بتوجس لا يخفى إلى الضابط الذي سأله: أنت ولد الشماعي؟ ظل صامتا. أعاد الدركي السؤال: أنت عبد الغفور؟ لم يجب. كانت الطبيبة المعالجة تتابع ردات فعل عبد الغفور، بدا لها أن الرجل يعي ما يقوله الضابط وأنه يتمسك بالصمت لإخفاء أشياء، وقد أشارت إلى الضابط بأن الرجل فاقد ذاكرته وأنه ربما استعادها قريبا. غادر الدركي. مساء ذلك اليوم جاءت الطبيبة وهمست لعبد الغفور بأنها تعلم أنه استعاد ذاكرته، وأنها تعلم أنه لم يرد الإجابة على أسئلة الدركي. قال لها: أريد أن أخرج من هنا. وعدته بأنها سترتب خروجه في أقرب وقت ممكن. في صبح اليوم التالي عاد الدركي، كان سؤاله مباشرا: لماذا قتلت ابن جدي؟ لم يفكر البتة، رد على الفور: قتلته لأنه رفض أن يدفع لي تعويضا عن نصيبي في الأرض. صمت الدركي، لاحظ أن عبد الغفور أدرك متأخرا أنه أسقط عنه قناع فاقد الذاكرة. كانت حالته الصحية لا تحول دون اعتقاله واستنطاقه. تذكر كل شيء، حكى كل التفاصيل منذ أن استدرج عبد النبي إلى مكان قريب من مطرح النفايات، وحتى تلك اللحظة التي أيقن فيها أنه مات. حكى كيف حمله حتى بلغ به المطرح وألقى به هناك جثة هامدة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.